بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الكتاب هذا يعتبر تلخيص أنواع علوم الحديث. يعني أنا أولا كان طرحي له قبل أكثر من 20 عاما، 25 عاما نحوها، كان عندما درست النزهة وطلاب فهمهم يتشتت، فرأيت أن أضع تلخيص النزهة على تفريعات، هذا الأصل. ثم كان عندي بعض الإضافات أضفتها في التفريعات، ثم كتبه بعض الإخوة رحمه الله، الذي كتبه أخونا عبد الرقيب الكوكباني، مات بعد رحمه الله، كان مع شيخ حياء الأخير، يعني بعد ذلك فارقنا مع شيخ حياء الله تعالى، ثم توفي في ماليزيا رحمه الله رحمة الأبرار. فقام هو كان حضر معنا الدرس، قام بكتابة، أعطيته أوراق بخطية، المهم صلحها. ثم بعد ذلك كتب، ثم جاء شخص تونسي كان من الطلاب أيضا عندي، قام بكتابتي على الحاسوب الآلي. الحاسوب الآلي لن يكون موجودا إلا مع أفراد، مع الغرباء الذي عنده شيء من المال أو كذا، فقام بكتابته على التفريعات، قال لي أنا سأصلحه جزاه الله خيرا. ثم طبع عدة مرات، طبع يمكن 3 مرات أو 4. بعد ذلك مكث سنوات درسه، ويدرس أيضا في اليمن وخارج اليمن، لكن خلال السنوات هذه ما جاءني نشاط أجدد النظر فيه. فالعام الماضي جددت النظر، وحاولت أن أستوعب كل ما قد درج في ذهني أثناء التدريس وأثناء الدراسة والتأليف من أنواع علوم الحديث على شكل مختصر وتفريعات، بحيث أن يكون هذا مرجعا أولا مختصرا للمبتدئ، ومرجعا للمنتهي. أنت تريد تعرف أي أقسام أي نوع، ترجع إلى المختصر. تريد تتكلم عن العنعنة، ترجع إلى المختصر. تريد عن الاتصال والانقطاع، ترجع إلى المختصر. تريد قضايا الجرح والتعديل وتقاسيمها وتفريعها وكيف التعامل معها، مختصر. أي نوع، أي قضية، يعني العنو الاسم والحد والتفريعات، بحمد الله تعالى. طبعا هناك من قد أخذ منهم من أخذه وأخرجه بنفس الاسم في دم قبل مدة، ومنهم من نثره يعني وأخذه باسمه، فهمت؟ وثربت عليهما، لكن لا يضر هذا. الآن المادة مستوفية أكثر، وإن شاء الله تنظم، تصير في نظم. فأقصد من هذا كله أن تركزوا على الحد والتقسيم. المتواتر حده أقسام، هذا مهمتنا هنا، معي؟ وكل ما أشكل عليك من فهم الحد أنا سأشرح الحد، أقول معنى كذا وكذا، تقيد عندك هذه الصفحة لتقييدات الفوائد أثناء الشرح، أو استشكال ما المراد بكذا، ما المراد بكذا، فهم؟ تبقى تحل الإشكالات أنت، هل فهمت معي؟ لو جئنا نشرح الكتاب على شرحنا للبيقونية سيأخذ مثل وقت البيقونية 2-3، النوع، التعريف، بيان الحد، المثال، الحكم، المصادر. لا، نحن لسنا على هذا الآن، نحن نريد أن نتصور علوم المصطلح. الذي يحفظه يتصور جميع أنواع علوم المصطلح مع حدودها، مع إيش؟ حدودها. الذي يحفظه يعني يستطيع أن يستحضر لك جميع، يسردها عليه، يستطيع أن يحاضر طلبة العلم به عدة محاضرات، محاضرة ومحاضرتين في علوم الحديث، فهمت؟ وهكذا. وهذا بالخيار، قضية الحفظ، التسميع حفظا، هذا بالخيار، بالرغم أنه يكون سهل وأيضا يصور لك المادة جدا، إلا أن الفهم وحفظ الحدود لا بد. وسنأتي في كل الكتب بعد هذا، اختصار الحديث، الموقظة، المعرفة، نقول قد سبق حده، ما سنملي عليكم حدودا، كنا نملي الحد، حد صواب، الحد المحرر في كل نوع كذا، ما سنملي، نقول الحد قد سبق في المختصر أو سبق في البيقوني. فهمتم معي يا رجال؟ فالمطلوب هضم الحدود وفهم المادة كل ما تقدر عليه، شيئا شيئا، وستصل إن شاء الله سبحانه وتعالى. تيسيرا على الطلاب، نبدأ في حفظ الألفية، ألفية العراني أو ألفية السيوطي. الذي يجد نفسه كليلا وما يقدر على الألفية، عندي المختصر لألفية السيوطي 300 بيت. أنا اختصرت، أخذت الأمور العملية وأزلت الأمور النظرية التي لا يستقر إليها طالب العلم في نحو 300 بيت. لربما لو أرجع مرة أخرى الآن بعد هذه السنوات الطويلة أنظر في الألفية ربما أضيف 20 بيتا نحوها، فهم؟ نظرا للأهمية. لكن الآن على هذا إن شاء الله، هذا المنظومة للذي يجد أنه لا يقدر على الألفية. وأما الذي يقدر على الألفية استخير الله، هل يحفظ ألفية العراقي أو يحفظ ألفية السيوطي؟ ألفية العراقي أشهر، وألفية السيوطي أشمل وأسلس، فصار الأمر صعب الترجيح للطالب بينهما، لأن الكتاب إذا كانت اعتورته أيدي العلماء شرحا وحفظا ومنقاشا يعني يكون للنفوس أحب. وأيضا إمامة العراقي هو أقعد وأشد إمام، أكثر إمامة من من؟ من السيوطي في علم الحديث، السيوطي أوسع. فأنت اختخير الله، والعلماء كثيرا ما يحفظون إيش؟ ألفية العراقي. فهذا هو، بارك الله فيكم، نبدأ تحفظ في اليوم 3 أبيات 4 أبيات، ونجعل مسمعين، وهناك إجازة بالسند خاصة لألفية العراقي، خاصة لألفية العراقي، فهم؟ فأقصد من الآن حتى أن ننتهي من السلسلة كثير منكم سيحفظها، وهذا أمر حسن جدا. وإذا حفظتموها جميعا ممكن أعملكم فيها درس، درس يعني في فك الألفاظ، يكون يأخذ له شهرين نحوها فك الألفاظ، بس يكون سهل جدا. لماذا؟ لأننا قد مررنا على جميع مسائل التي ضمنتها الألفية. هل وضح هذا يا رجال؟ قال شيخنا مقبل: يا أبنائي والله لو أن العلم يسقى لسقيتكموه. صادق ظاهر وباطن، يقول لو كان في كاس عندي العلم أنا أسقي الطلاب. وهكذا كل مدرس يحب لأخوانه أن يكونوا على مرتبة عالية في العلم، يعني نبذل كل ما بوسعنا في إيصال النفع لإخواننا. حفظكم الله. قرأتم المقدمة؟ نفع الله بكم. قال: علم الحديث تعريفه علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. كل قضية في علم الحديث تعود إلى السند، معرفة أحكام السند وما يتعلق به، أو أحكام المتن وما يتعلق، لا يخرج عن هذا، لا يخرج عن هذا. وهو رواية يشمل على أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، وكذلك أقوال الصحابة والتابعين. هذا الرواية، أقوال النبي ينظر فيها، استخلاص أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله تقريراته صفاته وروايتها، كيف نقلت، كيف نقلت، كيف نقلها الصحابة عن النبي، كيف نقلها الصحابة التابعون عن الصحابة، وهكذا هلم جرى حتى وصلت إلينا. وصفات، نعم، وروايتها وضبطها، ضبط الإسناد وضبط المتن، كيف يتم ضبط السند على أصوله والمتن وتحرير ذلك، تحرير الألفاظ. وهكذا الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأن الصحابة أحيانا يختلف في السند، هو مرفوع أو موقوف، وأيضا هم الذين فهموا السنة. وهكذا التابعون نفس الكلام فيما قلنا في الصحابة، إلا أن أقوال الصحابة أرفع وأعظم نفعا. ودراية يعرف منه حقيقة الرواية، الدراية يعرف منه حقيقة الرواية وشروط، يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها، والفهم والفقه للألفاظ المنقولة. الدراية يعني تشتمل على شروط الرواية وما يتعلق بها، يعني الراوي ما شروطه، كيف يكون صحيح هذا وهذا حسن، وهذا إذا فقد شرطا يكون ضعيفا. ويذهب إلى أذهاننا أن الدراية الفهم الفقه، لكن علماء الحديث نصوا على هذا، جعلوا الرواية النقل، النقل والدراية القواعد، وأضفت أنا هنا والفهم والفقه، الفهم والفقه لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ورعاية، الرعاية ذكرها الحافظ ابن رجب فأنا ذكرتها هنا، وإلا العلماء يذكرون أمرين، يذكرون الرواية والدراية. ورعاية وهو القيام بحقوق الرواية من العمل والتعليم والدعوة، يعني أنت درست فأحسنت النظر في نقل أقوال النبي، وأحسنت النظر في تثبيت شروطها والمقبول، وعرفت المقبول والمردود، بقي معك التطبيق، العمل الثابت، العمل الثابت. وهذه الثمرة العظمى، هذه الثمرة العظمى لدراسة العلوم الشرعية العمل، العمل المباشر بنصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا خير في علم لا يثمر عملا، لا خير فيه. إذا كنت تعلم ولا تعمل فإنما تزداد من تحمل الحجج عليك والأوزار. ليس معنى هذا أنك تبقى جاهلا، لا، بل طالب العلم يتعلم ويحرص على العمل، لا سيما فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يكون لك خبايا حسنة، خبايا كبيرة عظيمة بينك وبين الله في العمل. وهذه أمور كل واحد حجج نفسه. فطالب العلم بركته تبدأ منها هنا، أن يكون باطنه أفضل من ظاهره بينه وبين الله، من الصلاة والاستقامة والعمل بالأدلة وتعظيم أدلة الشرع كتابا وسنة، قال الله قال رسوله. أما طالب علم يتميز بالحفظ والفهم والإلقاء، وتأتي في قضايا، أي أول ما يخلو بنفسه يقع في المعاصي والذنوب ولا يراقب الله، فهذا ممحوق البركة، ممحوق البركة. وكل واحد يعرف حواله، ما هناك أحد أعرف منك بنفسك، ما هناك أحد أعرف منك بنفسك إلا الله عز وجل. فاحرصوا على صلاح الباطن كما نحرص على زينة الظاهر والعمل الظاهر، لأن ثمرة العلم في الاستقامة، استقامة القلوب قبل القوالب، والقوالب كذلك علامة على ما في القلوب. نسأل الله صلاح الظاهر والباطن. قال: والكلام عن علم الحديث من ثلاثة أوجه عامة، يعني كل نوع من أنواع الحديث يرجع إلى واحد من هذه الثلاثة العامة. الأول من حيث وصوله إلينا، الثاني من حيث الإسناد والكلام عنه، الثالث من حيث الرواة والكلام عنه. الأول من حيث وصول الخبر إلينا، الثاني من حيث الإسناد والكلام عن الإسناد والأنواع المتعلقة به، الثالث من حيث الرواة. فكل نوع وكل قضية وكل مسألة في علم الحديث لابد ترجع إلى واحد من هؤلاء الثلاثة. نأتي إلى الأول. الأول من حيث وصوله إلينا، وهو من هذه الحيثية على قسمين، الأول متواتر والثاني أحاد. أصور لكم المسألة. الآن عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم، جاء أول ما تكلم بالخبر عندما رجع من غار حراء، قال: دثروني دثروني، زملوني زملوني. ها هنا تكلم الرسول، نقلت عنه من؟ خديجة. خديجة أخبرت، أول من أخبرت ورقة، ثم تناقل الخبر عنه، تناقل الخبر هذا. طيب، هذا الخبر الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن ينقله كثير، تكلم بمثلا في حجة الوداع، قام فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، سمعه كم؟ كثير، ونقله منهم مجموعة كبيرة، فوصل إلينا من طرق كثيرة، لأن الخبر إيش؟ مشهور متواتر. قد يكون الخبر إذن ينتقل إلينا من طرق كثيرة، وقد يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع سمعه صحابي واحد، والصحابي نقله إلى تابعي واحد، والتابعي نقله إلى تلامذة أكثر، وهكذا. هل أنتم معي؟ مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرد، ما حدث به غير أبي زرعة، حديث كلمتان خيرت على لسان. هذا كان أبو هريرة كثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي موضع معين الرسول قال له كذا وكذا، كلمتان خيرت على لسان. وقد يكون في موضع فيه ناس، لكن الذي حفظه أبو هريرة، فنقل أبو هريرة الكلام لمن؟ لأبي زرعة. قد يكون مع أبي زرعة غيره، لكن الذي حفظ الحديث أبو زرعة، أبو زرعة نفس الكلام حدث به، وهكذا. فالأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تأتي من طرق كثيرة، وإما أن تأتي من طرق قليلة. فإذا كانت طرق كثيرة فإذا استوعبت شروط معينة، كانت طرق كثيرة، أحالت العادة تواطؤ والتوافق على الكذب، كان مستند انتهائي من الحس، يعني يقول سمعت رأيت أخبرنا، تمام. فإذا اجتمعت الشروط هذه سمي الخبر وإيش؟ متواترا، وأفاد عند الناس جميعا العلم، لا نقاش، كل العلماء يقولون هذا، إذا جاء الخبر على هذه الكيفية أفاد العلم. هذا الذي جاء من طرق كثيرة، الذي جاء من طرق محصورة، محصور بعدد معين، إما أكثر من ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر، طرق كثيرة في التواتر، وإما باثنين أو ثلاثة هذا المشهور، وإما باثنين أو ثلاثة عديد، وإما بواحد غريب. هذا أنواع نقل الطرق، أنواع نقل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل واضح لكم هذا؟ إما من طرق كثيرة بلغت حد التواتر، وإما من طرق محصورة، فإما مشهور أو عزيز أو غريب، لا يخرج عن هذه الأوصاف بالنسبة للعدد والنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل الأخبار على هذا، ليس هناك حديث تقول هذا الحديث لا اسمه كذا جديد، غير إما متواتر أو مشهور أو عزيز أو غريب. أنتم معي يا رجال؟ محصورة كل الأنواع على ذلك وفي ذلك. قال عفاه الله، قال ومن هو من هذه الحيثية على قسمين، متواتر أحد. المتواتر لغة التتابع، من وهو مأخوذ من تواتر المطر إذا تتابع، تواتر تتابع بعضه وراء بعض. واصطلاحا ما أخبر به جماعة يفيد خبرهم لذاته العلم لاستحالة تواطؤهم على الكذب من غير تعيين عدد على الصحيح. يعني هنا ما أخبر به جماعة أي نقله جمع كثير، يفيد هذا النقل العلم. لماذا؟ لاستحالة تواطؤهم على الكذب. يعني كيف استحالة تواطؤهم على الكذب؟ ايش تفهم منها؟ الآن جاني واحد من هذا الباب قال ترى حصل مطر في المجرة وارقا يعني ارتفع على البيوت، واحد دخل من هذا الباب قال نعم كنا جينا من مكان كذا قالوا المجرة حصل مطر، واحد دخل من الباب هذا، فهمت؟ نقل نفس الخبر. هنا أحالة، يعني عادة نقول لا يمكن أن كل هؤلاء يجتمعون ويعملون كذبة ولا خبر يتواطؤون عليه ويأتون يقولون مرة واحدة، لاختلاف النقل. فالخبر مثلا واحد رواه من المدينة، واحد رواه من أهل مكة، واحد رواه من الحجاز، من ماذا؟ من مصر، واحد يمني، واحد عراقي. فحالة العادة إيش؟ أن اجتماع أو أنهم يجتمعون ويتوافقون ثم يضعون إيش؟ هذا الكلام. هل فهمتم هذا؟ هذا معنى أحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكلام، يعني جاءوا من طرق لا يمكن نقول أنهم إيش؟ اجتمعوا على الكذب. هل فهمتم هذا؟ هذا كلام الأصوليين. طيب هذا أمر. الأمر الثاني نعم، الأمر الأول جماعة كثير، الثاني أحد تواطؤ الكذب. كان مستند انتهائي من الحس، يعني السماع أو الإخبار، هذا ما ذكرناه. هذا المتواتر بهذه الشروط كلها وضع أصولي، وضع أصولي، لكن الطرح الأصولي هذا نقله الحافظ الخطيب إلى كتب الحديث، وإلا أصل علماء الحديث يسمونه مشهور. الأصل عند علماء الحديث يقولون إذا كثرت الطرق الخبر مشهور، والمشهور إما متواتر وإما مشهور فقط اصطلاحي. فعلماء الأصول قالوا له هذا متواتر. الخطيب البغدادي نقله إلى الكفاية وإلى الفقيه المتفقه، وجاء علماء الحديث أخذوه منه وصار في علم الحديث معروفا. لا حرج، لأن الأخبار واقعا على هذا الصور، إما متواتر إما أحد، لا حرج في هذا التفسير. ولو كان حتى من أصوليين من المعتزلة والأشاعرة لا حرج فيه، لأنه لا ضرر فيه عقديا ولا علميا، بل يقرب المسألة أكثر. الثاني الأحد. هذا المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي، يعني جاء الرواة فنقلوا على نفس اللفظ، نفس اللفظ. مثلا حديث من كذب علي متعمدا، نحو 100 صحابي نقله بهذا اللفظ بنحوه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. 100 صحابي، منها صحيح، منها الحسن، منها الضعف الخفيف، منها الضعف الشديد. فهنا تواتر لفظ هذا الخبر، فهو متواتر ايش؟ لفظي. المتواتر اللفظي انا لا اعلم الا هذا الحديث، حديث ففاعت له الكبائر من امتي، عدده قليل، عدده ليس بالكثير، يعني يمكن يبلغ على حد الشهرة. وأحاديث كثيرة التي وردت بلفظ واحد تبلغ حد الشهرة ولا تبلغ حد المتواتر. واضح؟ الثاني المتواتر المعنوي، وهو جل الأحاديث المتواترة. ما هو المتواتر المعنوي؟ مثلا عندنا الرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليتبدل، يوم القيامة كما ترون القمر ليتبدل، هذا اللفظ. عندنا حديث أبي هريرة قال فيقول كل يتبع من كان يعبد، فيبقى أهل الإيمان وفيهم المنافقون، فيظهر الله يتجلى الله عز وجل لهم فيقولون أنت ربنا. الحديث فأثبت هذا الحديث الرؤيا، لكن ما قال إنكم ترون ربكم، لكن أثبت أن المؤمنين إيش سيرى ربهم. وجه ثالث أن الله عز وجل يقول يعني يقول قد أنعمت علينا وأعطيتنا ومنحتنا، فيقول الله أنعم عليكم، فيظهر الله ويتجلى لعباده الإيمان، فلا تكون نعمة أجل ولا أفضل من رؤيتهم لله. هذا الحديث أثبت الرؤيا بس بسياق إيش آخر، صار معنا كم سياق؟ ثلاثة، وهكذا تكرر سياقات، فتجتمع اتفقت هذه السياقات على إثبات ماذا؟ الرؤية، على إثبات الرؤية. فهذا متواتر إيش؟ معنوي. عذاب القبر، عندنا الاستعاذة من عذاب القبر، عندنا إثبات من كر ونكير، عندنا المساءلة، عندنا التضييق، عندنا قضايا كثيرة في إثبات عذاب القبر، في إثبات عذاب القبر. المساءلة هي تعتبر الفتنة، لكن أقصد في إثبات عذاب القبر. فمن ها هنا عذاب القبر ذاته توارد من طرق كثيرة متفقة على إثبات عذاب القبر، فعذاب القبر ماذا؟ متواتر، تواتر تواترا معنويا، يعني الوقائع مختلفة وتتفق على قضية واحدة وهي إثبات عذاب القبر. هل فهمتم معي؟ هذا متواتر ماذا؟ معنوي، متواتر معنوي. قال الأول لفظي، وهما توافقت رواته على إراده بلفظ واحد، مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الثاني معنوي، وهو ما نقل رواته وقائع مختلفة تشترك كلها في أمر معين، مثل أحاديث الرؤية ورفع اليدين في الصلاة والشفاعة والحوض. ماذا قال الناظم؟ مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وقد جاء ناظم أظنه يمني نظم الأحاديث المتواترة التي في نظم المتواتر الثاني، نظمها كامل، ومن قدراه ومن حسن شعره أدخل هذين البيتين ضمن الأبيات، قال هذه ذكرت هذا وأضفت لها بقية المتواتر، والمنظومة موجودة عندنا في المكتبة. فحفظكم ربي وعافاكم، هذا كم عدد المتواتر؟ لا يتجاوز المتواتر على حقيقته أنه متواتر 125 حديثا بالكثير الكاذب، هم يذكرون 121 حديثا، يذكرون 121 حديثا فقط أو 22 حديث، خليها بالكثير بالزيادة تطلع إلى 125 حديثا. لماذا أقرب لكم العدد؟ حتى لا تحتال قضية التفريق بين المتواتر والآحاد، المتواتر محدود. حتى قال ابن حبان الذين يتنكبون عن قبول أخبار الآحاد يتنكبون عن السنة، لأن جل السنة أخبار آحاد. فهمتم معي؟ هل فهمتم كلامي؟ هذا التقسيم واضح لكم؟ واضح صح؟ طيب، هناك أهل البدع عندما وضعوا متواتر وآحاد، المعتزلة والأشاعرة والجهمية وما إلى ذلك، أضافوا له قضية وهي قضية الثمرات. المتواتر يفيد العلم، والآحاد يفيد إيش؟ الظن. نقول لهم كثر الله خيركم، هذا لكم، أما نحن فما ثبت من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نعمل بها ونجعلها فوق رؤوسنا وفي جوارحنا على الأعمال وفي قلوبنا على العقائد والإطمئنان. بارك الله فيكم. أذن أعمل لكم الفتاة إن شاء الله إلى بقية هذه القضية، إن شاء الله ذكروني إذا نسيت. وفقنا الله وإياكم وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.